من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوتي في الله، والله أنا أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، هذا الدرس 22 من دروس الطحاوية. نسأل الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا ويقينا شر نفوسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وقفنا عند قوله في الفقرة 48 من فقرات العقيدة الطحاوية، عند قول الطحاوي: والشفاعة التي ادخرها لهم، ادخرها الرسول صلى الله عليه وسلم يعني، والشفاعة التي ادخرها لهم حق، كما روي ذلك في الأخبار. قال الشيخ في الشرح: الشفاعة منها ما هو متفق عليه بين الأمة، ومنها من ما خالف فيه المعتزلة. الشفاعة الأولى متفق عليها ولم ينكرها أحد إلا جهال عصرنا من المدرسة العقلانية. ليس بعيدا عنكم أو عن كثير من الناس، عند أكثر الناس، أن مصطفى محمود هذا الطبيب أثار هذه القضية وروج لها، ودارت فيها كلام، دار فيها كلام كثير جدا على صفحات الجرائد في موضوع الشفاعة. وكما ذكرت أنها مدرسة عقلية، ابتداء من الشيخ محمد عبده، ومرورا بمحمود الشيخ محمود شلتوت والشيخ محمد الغزالي، وصولا إلى مصطفى محمود ومحمد عمارة، دكتور محمد عمارة. كل هذه الأسماء مدرسة عقلية. منهم من قال: أيما حديث ورد عرضته على عقلي، فإن رده عقلي رددته ولا غضض، وإن قبله عقلي قبلته. فحكم عقله في دين الله. وأنا اتكلمت قبل كده، مش فاكر في العقيدة ولا في غيرها، في مسألة ضبط العقل، ايه حجم او ايه قضية العقل في الإسلام. وقلنا ان لم يرد مدح العقل مطلقا في الإسلام. أفلا تعقلون، أفلا يعقلون لقوم يعقلون، ده مش مدح للعقل إطلاقا. فالعقل ليست له فضيلة إلا إذا كان عبدا. لما يبقى العقل عبد يبقى ده فضله. وهو هي دي القضية الحقيقية في قضية العقلانية، إن الإسلام ما بيمدحش العقل. وإحنا قلنا قبل كده أبيات الشعر اللي الرجل قال: علم العليم وعقل العاقل اختلف، في أي منهما قد أحرز الشرف. العقل قال: أنا أحرزت بغيته، والعلم قال: أنا الرحمن بي عرف. فأفصح العلم إفصاحا وقال له: بأين الرحمن في فرقانه اتصفا. فبان للعقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرف. فالعقل لا قيمة له إلا إذا كان عبدا. أما أن يتطاول العبد بعقله على ربه الذي وهب له العقل، فهذا هو الضلال المبين. مش عقل، مش عقل إن أنا أديك حاجة أنا عاملها وأنت تتباهى علي باللي أنا ديتهولك. ده أنا اللي عامله. تعدل علي باللي أنا ديتهولك، تعترض علي باللي أنا ديتهولك. لله المثل الأعلى في السماوات والأرض، هو العزيز الحكيم. الشاهد أن إنكار مصطفى محمود وأمثاله لقضية الشفاعة بينهم على حقيقتهم بقى. ظاهرة المدرسة فإن القضية مش إنكار الشفاعة، ده إنكار السنة، رد السنة وعدم الاعتراف بيها جملة. بعدين لهم احتياطات لما تيجي تقول لهم بقى انت بتتكلم على السنة، هي الصلاة وصلتنا ازاي ولا الزكاة وصلت، يقول لك دي الحاجة نؤمن بالسنة العملية ونرفض السنة القولية. طب انت بتفرق ليه؟ طب ما القرآن وصلنا زي السنة نظريا، نفس النقل مش عمليا بقى، ترد القرآن كمان؟ هل هي مرحلة لذلك؟ لا ادري. ولذلك كان لنا خطبة قديمة مش عارف راحت فين دلوقتي، كانت بعنوان اوف سايت. ساعتها قلنا في اولها دكتور مصطفى محمود اوف سايت، دكتور عبد الصبور شاهين اوف سايت، دكتور نوال السعداوي اوف سايت، متسللون خلف خطوط دفاع اهل السنة والجماعة، لان الشباب انشغلوا بمأساة افغانستان والشيشان والعراق وفلسطين ونسيوا العلم ونسيوا الدين نفسه. بقت المسألة مجرد حماسة عقلية، كل شاب عايز يشوف نفسه وعايز يجري وجهاد ومش الجهاد وبتاع، ونسي ان هو يزود عن حياض السنة. فهجمت السنة من هؤلاء المتسللين واسمائهم مسموعة. ان الدكتور عبد الصبور شاهين يقول هناك ادم اوادم قبل ادم، ادم ابو البشر. الدكتور عبد الصبور شاهين يقول لا، ده في قبل ادم، ده في بشر قبل ادم. ايه الكلام ده؟ ايه الكلام ده بيجي منين؟ إيه؟ التانية ديك لا يتكلم عنها، نعوذ بالله نعوذ بالله نعوذ بالله. فالشاهد ان هذه تحتاج الى شباب علماء يقدروا يواجهوا الفتن دي والقضايا دي. اثبات الشفاعة مش بدروشة الصوفية اللي ساعتها قالوا يا الشفاعة دي احلى حاجة في الدنيا، الشفاعة يا بختنا بالنبي والشفاعة، انت احنا لو من غير شفاعة يبقى النبي. لا مش كده، بس محتاج علم في اثبات السنة والمجاه. فلذلك الشباب المشغولين بحاجات تانية، تزب عن الناس الذباب وحجرك مملوء بالعقارب، لا ده الحرام في بيتك، الحرام في بيتك، عدوك في بيتك في جيبك، التلفزيون داخل كل بيت وكل يوم مناقشات على الهوى في بعض هذه المسائل، وانت مشغول بقى بهناك وهنا. لا ده بيتك، بيتك هنا الاول. قاتلوا الذين يلونكم، الاول الاول في الاول، الاقرب في الاقرب. الشاهد الشفاعة حق، منها حديث الشفاعة الطويل عن ابي هريرة رضي الله عنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم فدفع إليه منها الزراع وكانت تعجبه فنهس منها نهسة ثم قال أنا سيد الناس يوم القيامة، أنا سيد الناس يوم القيامة. هذا الحديث يعني تعتقد أن سيد البشر هو محمد صلى الله عليه وسلم سيد الناس. تقول لي طيب الرسول قال لا تفضلون على يونس بن متى، وقال لا تفضلوني على موسى فإني أفيق من الصاعقة فأجد موسى ممسكا بقوائم العرش. الحديث يقول ان هذه كانت قبل معرفته منسوخة، لما عرف قال انا سيد الناس. او الجواب الثاني اللي قاله ابن القيم ان هذا من نوع الادب، لا تفضلوني على افراد الانبياء، مش افضل من موسى افضل من زكريا افضل من افضل، لا وانما افضل الناس، وهناك فرق. وهل تدرون لما ذلك؟ يجمع الله الاولين والاخرين في صعيد واحد، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر. بمعنى ان الناس يقفوا صف، وعرضوا على ربك صفا صف او عدة صفوف محدودة، بحيث اللي يبص يشوفهم كلهم واللي يتكلم يسمعهم كلهم. سبحان الله ازاي ده القيامة بقى، الموضوع مختلف يا جماعة. عشان كده بالمرة انا بحبكم في الله، احنا بنتكلم بقى في مسائل العقيدة وكل اللي يجي في سكتنا نقوله. ظهرت الصوانة اليومين دول، شاب يعذب في قبره وكثر كلام الناس حولها، وقبل كده الشريط بتاع الدكتور عبد المجيد الزنداني، أصوات الروس اللي هم بيقولوا انهم سمعوا عذاب القبر. قد يصنع بعض الناس أشياء للدعوة يريدون بها خدمة الدعوة، وأحيانا هذه الأشياء تصد عن سبيل الله، تضر الدعوة ولا تخدم الدعوة. مسألة شاب عزة في قبره أو البنت اللي هي اتمسخت وكانت مش عارف تستهزئ بأمها أو القرآن أو هذه الأشياء. إن العالم النهاردة بقى زي بيقولوا إيه زي قرية صغيرة, أي خبر في أي مكان في العالم تستطيع أنك تستوثق منه, والمتربصون بالإسلام والمسلمين والدعاء كثيرون ما بيصدقوا يلاقوا كلمة ويصيروا بيها شفت كذابين. وإحنا قلنا قبل كده إن كان في صورة بتوزع وانتشرت جدا كأن الأشجار كاتبة لا إله إلا الله محمد رسول الله, ووزعت وديك أشجار في غابة في استراليا, وراح طالع واحد قال لا ولا أشجار ولا استراليا ولا حاجة, ده انتوا كذابين ولا بتفهموا حاجة, ده دي لوحة أنا رسمها. وبقت المسألة فيها تخبط. كذلك مسألة شاب يعزى في قبره, يا جماعة بعد خروج الروح أو عند الحشرجة أو عند رؤية الملائكة انتهت القضية تحديدا كده بقى. إذا بلغت الحلقوم ورأى الإنسان الملائكة ختم على لسان لن ينطق. برضو جت لنا حكاية من طنطا كده, نسأل الله أن يرحم الموحدين من أهل طنطا ومن العالم أجمع الموحدين أجمعين. الشاهد إيه أنه قالوا أن واحدة ست قالت لها السكرات وأنا شايفة ملائكة, أهلا يا جبريل إزيك, جبريل مين وملائكتني هنلعب بقى, لا لا ده دي أم الشيخ فلان وأخت الشيخ فلان وده كلامها منقول عن الثقات وليكن. ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش مطلقا. إذا الإنسان رأى الملائكة خلصت بقى في حياة غير هذه الحياة اسمها حياة برزخية لا تطيقها العقول ولا تراها العيون, دي عقيدة انتهينا. يبقى إذا واحد مات يبقى في مرحلة عينينا مش شايفة. الرسول قال استغفروا لأخيكم واسألوا الله لهم التثبيت فإنه الآن إيه يسأل أنا يسأل. بس احنا لو فتحنا عليه القبر الوقتي هنشوفه قاعد والملكين بيسألوه؟ لا هنلاقيه قاعد عادي جدا. يبقى في حاجة حاصلة عينينا لا تقوى أن تراها. يبقى اللي يقولوا لك لا ده عزف في قبره وطلع وصوروه يبقى الكلام ده غلط. قد يكون صح ربنا يرينا آيات, لكن ما نقدرش نلزم بها الناس. علي بن أبي طالب يقولي حدثوا الناس بما يعرفون, أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ هتبقى الحاجات دي مطعن, هتبقى مطعن. فلذلك خلينا في العقائد الصحيحة إن بعد الموت زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال إيه وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة عن هذا, عدم علم بهذا, فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. يبقى بصرك اليوم اتكشف عنه الغطاء فبيشوف اللي ايه اللي ما كانش يقدر يشوفه قبل كده, ويدرك اللي ما كانش يقدر يدركه قبل كده. احنا لسه من شوية كنا في مسألة هل رأى رسول الله ربه, فقلنا ان لا الرسول شافش ربنا في في في حياته رأي العين. ليه؟ لان في الحالة البشرية مش ممكن, لكن بعد ما يموت بقى حالة تانية يرى ويدرك يسمع ويعرف ما لم يكن يستطيع ان يرى او يدرك او يعرفه وهو في حالة الدنيا. يبقى هم ثلاث حالات, حالة الدنيا, حالة برزخية, حالة أخروية. الحالة الأخروية الرسول قال إن الأجسام هتتغير على هيئة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء, يبقى هيبقى طولك 60 ذراع. الرسول قال ضرس الكافر في النار كجبل أحد, الموضوع مختلف. فلذلك لما نقول بقى يسمعهم الداعي وينفذهم البصر إزاي ملايين المليانة ملايين الملايين الملايين أو بلايين البلايين إزاي يسمعهم الداعي ينفذهم؟ ده مش موضوعك بقى, دي القيامة خلص, ما تحسبهاش النهاردة بإيه بعقلك البشري, وهو ده اللي بنقوله بقى. لما يبقى العاقل عبد يتلقى الأخبار سمعا وطاعة. حاضر. يعني دلوقتي لو جبنا واحد مات من 500 سنة 600 سنة من 1000 سنة مثلا وقلنا له تصدق ان ممكن حاجة تحصل في بلدكو ونشوفها في نفس اللحظة هنا، يقولك ايه ده انت مجنون، مش ممكن، مستحيل. نقول له طيب حتة بتاع حديد قد كده ممكن تتكلم فيها وانت ماشي في الشارع من غير سلك، يقولك ايه هذا لا يصدقه عقل، صح ولا لا؟ طب اذا كان عقله مش مستوعب حاجة فرقها ايه؟ 100 سنة بس. فبالك لما بقول لك بقى اخرة ودنيا، تعالوا بتوع العقول بقى نتكلم. مفيش عقل لما يقولك قال الله قال الرسول تعمل ايه؟ سمع وطاعه وتنتهي القضية. يسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتدنو الشمس. الحديث انه تدنو الشمس من الرؤوس على قدر ميل، لا ادري الميل المسافة من الارض او الميل المكحلة التي يكحل بها العين، ميل المكحلة. شوف الشمس تبقى يديه فيه، يا الله، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. كرب يوم القيامة، ده كرب. فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون. فيقول بعض الناس لبعض ألا ترون إلى ما أنتم فيه؟ ألا ترون إلى ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم عز وجل؟ احنا نفضل كده؟ الأمر لا يطاق. ما تشوف حد يكلم ربنا يشفع إلى الله عز وجل. فيقول بعض الناس لبعض أبوكم آدم، تعالوا نستشفع بآدم. فيأتون آدم عليه السلام فيقولون يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك فاشفع لنا إلى ربك. ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم عليه السلام إن ربي عز وجل قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته. نفسي 5 اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. وقفنا المرة اللي فاتت مع النقطة دي، وكأني المرة دي برضو مش قادر عديها. نعوذ بالله من غضب الله. لدرجة ان سيدنا آدم خايف يكلم ربنا لأنه عصى معصية واحدة، فخايف يكلم ربنا. طب انت هتقابله بأي وجه؟ هتكلمه ازاي بكل المعاصي دي؟ كتير قلت ان اخطر حاجة ان اللي هيحاسبك هو اللي شايفك، اللي هيحاسبك هو اللي خلقك، اللي هيحاسبك هو اللي كان مراقبك، اللي هيحاسبك هو اللي سمعك، اللي هيحاسبك اللي انت تحديته، اللي يحاسبك هو اللي غضبان عليك، اللي هيحاسبك هو اللي قادر عليك، اللي هيحاسبك هو اللي انت في ايديه. دي عقيدة يا ناس، عقيدة يا مسلمين، عقيدة يا ملتزمين. ان ربك لما يغضب عليك تقابله باي وجه هتقول له ايه؟ سلم يا رب سلم. اللهم انا نعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك، عافيتك هي اوسع لنا. تأمل قول آدم عليه السلام: وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته، نفسي نفسي. نفسي نفسي نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، سيبوني في حالي، سيبوني في اللي أنا فيه، سيبوني أنا بس أشفع لنفسي، ده أنا عصيته وهي كانت معصية واحدة. هتقول له إيه لما بتعمل معصية واحدة؟ لما سيدنا آدم عليه السلام معصية واحدة وقال نفسي نفسي، نفسك التي أهلكتها، نفسك التي آذيتها، نفسك التي ضيعتها، نفسك التي ظلمتها، وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. نفسي نفسي. شيء عجيب، ما تكلمنا مرة عن اسم الله الوكيل، قلت كل واحد يحتاج يوكل عن نفسه حد يدافع عنه. يوم القيامة هتوكل مين يدافع عنك؟ لما الأنبياء بيقولوا نفسي نفسي والملائكة يقولوا سلم سلم، سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، وأبوك وأمك وزوجتك وولادك وأخواتك، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، كله هيفر منك. تقول لي طب أنا هدافع عن نفسي، حتى نفسك ستتبرأ منك. يقول اللسان كذبت وتقول اليد بطشت وتقول الرجل سعيت، حتى نفسك ستتبرأ منك وتشهد عليك. هتعملي من وكيلك يومها؟ ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا؟ من وكيلك يوم تلقى الجبار وقد غضب؟ من وكيلك يوم يتبرأ منك الأقارب والأباعد حتى نفسك؟ من وكيلك يوم احتجت إلى وكيل يدافع عنك فما له من قوة ولا ناصر؟ الوكيل الله، الله، الله، حين يقول لعبده المؤمن: أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، خذوه إلى الجنة. الله. ولكن الوكيل جل جلاله لا بد أن تتعرف إليه اليوم، أن تتجه إليه اليوم قبل أن تموت تؤدي الوكالة. إخوتي في الله، هذه ثمرة العقيدة، أن تعتقد لتعمل، تعتقد لتؤثر فيك العقيدة لا لتناظر وتجادل. أحبكم في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.